موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها الحصار الجائر. فقد وصلنا بالأحداث قبل ذلك إلى السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال قريش تحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حربها تفشل في كل مرة، حتى لجأوا إلى ما نسميه نحن بالمفهوم العصري الآن بالحرب الاقتصادية. فتحالفت قريش وكنانة على مقاطعة بني هاشم أهل النبي صلى الله عليه وسلم مقاطعة شاملة، يعني بني هاشم المؤمن والكافر، فتحالفوا على مقاطعتهم مقاطعة شاملة، وفرضوا عليهم حصارا اقتصاديا واجتماعيا جائرا، فجعلوا بينهم ميثاق، أو يعني هم فيما بينهم قريش وكنان، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هنبايعهم ولا نتجوز منهم ولا نتجوزهم إلا لما يسلمون محمد صلى الله عليه وسلم. واستمر ذلك الحصار نحو ثلاثة أعوام، حتى أكلوا أوراق الشجر، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر من كان معه من بني هاشم، حتى خيب الله مقر قريش ومن معها، وفشل الحصار. وهكذا أعداء الإسلام يحاربون المسلمين بكل الوسائل، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، والحمد لله رب العالمين.